التي يكونون قرابة وأبناء عم ونحو ذلك سيفعلون هذا لأنه متعارف بينهم، فهي أشبه بالتعيين، هي صحيح في الظاهر لكنه أبناء عم وأبناء عمه وقرابته. لكن حينما يأتي على أناس متعددين فيهم من يعرف وفيهم من لا يعرف ودعا دعوة عامة، فكان بعض العلماء يكره الإجابة في مثل هذا لأنك لم تعين، والشخص إذا لم يعين كأنه يذهب لحاجة الطعام، كأنه يذهب لأنه محتاج للطعام، فالشخص لا يعرفه وكأنهم كرهوا من هذا الوجه، كرهوا بعضهم السلف ونص المصنف هنا دعوة الجفلة. الجفلة لا يكون فيها الانتقاض، هناك دعوة الانتقاض للتخصيص ودعوة الجفلة، إلا أن دعوة الجفلة من الكرام الناس الكرام المعروفين فإنها محمودة لأنهم أهل كرم، ولذلك يقول نحن في النشاط ندعو الجفلة لا ترى الآبد فينا ينتقد، يفتخرون بذلك أن الرجل منهم إذا أراد أن يعدم الناس عدمهم كلهم، ولا يأتي ويقول يا فلان تحضر ويحدد الأشخاص الذين يحضرون، لأن الذي يخاف على طعامه يخاف على حاله يحدد المدعوين لأنه لا يريد أن يتحمل أكثر من هؤلاء الأشخاص، لكن إذا كان كريما ولا يبالي بما أنفق ولا يبالي بما ذبح ولا يبالي بما أطعم ويحب إطعام الناس ويحب إكرام الناس، فتح بيته ودعا الناس ورأى أن كل الناس معارف له، فإذا دعه من يعرفه ومن لا يعرفه وهش بوجهه كأنه يعرفه، فهذا من الكرم الجود وهو صنيع أهل الفضل، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصالحين على ذلك. لكن مسألتنا هنا أنه إذا حددت لها حكم، وإذا عمن لا يجب عليه، لأنه إذا عمن يصبح فرضا كفائيا، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، إلا أن قاعدة المسألة أن مسألة إجابة الدعوة في المعين لازم، هذا الأصل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا دعاك فأجب، وإجابة الوليمة من صلى الله عليه وسلم على نزومها أنها من حق المسلم على مسلم على المسلم، وكما في حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة الداعي، فهذا كله يدل على ثبوت الحق بالتعيين. وأما إذا علم فالأمر كما ذكرنا أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي أو دعاه في اليوم الثالث كلها مكروهة، لأنها دعوة الرياء والسمعة، لأنها دعوة للرياء والسمعة. نعم. أو دعاه ذمي أو دعاه ذمي، الذمي يكرهون إجابة دعواه، وقد بينا ضابط أهل الذمة الآن كتاب كتاب جد، وبينا معاملة المسلمين لهم وحقوقهم المسلمين وحقوق المسلمين عليهم، بينا هذا كله في كتاب الجهاد. ولكن إذا دعا الذمي، وبعض العلماء يقول فيه تفصيل، إن كانت إجابتك للدعوة من أجل أن تدعو للإسلام وتعلم أنك إذا جئت إليه وحضرت طعامه وأكلت طعامه بشرط أن لا يكون طعامه محرما كالميتة والخنزير والشراب المحرم كالخمر ونحوها، فإنه يجوز لك ذلك ويشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي على خبز وإهالة سنخة، وكذلك أيضا استضافته اليهودية لما سنت الشاة عليها لعائن الله تترى، لما وضعت السنة في الشاة ما وضعته إلا بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استضافته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أنه إذا رجي أن يدعوهم أو يتألفهم الإسلام فلا بأس، كالعالم والقاضي والإمام ونحوه. وأما إذا كان من عامة الناس المسلمين فقالوا لا تكره، لأنه يخشى أن يؤثر عليك، وهكذا إذا علمت أن له غرضا كمصلحة دنيوية، خاصة إذا كان موظفا تحت الإنسان أو نحو ذلك، فلا يجب له الدعوة لأنه أشبه بالرشوة، لأنه يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة دي. والحكم لا يخص بالذمي، بل حتى لو دعاك من هو دونك في المرتبة لمصلحة في العمل والوظيفة من أجل محاباته، لأنه لا يجوز، وكالطالب يدعو شيخه إذا كان تلميذا عنده كما هو موجود في العمل المدارس أو نحوها لا يجيبه، إلا إذا كانت دعوته عامة كدعوة الزواج فإنه يحضر زواجه، لكن إذا قال أريدك أن تتغدى عندي أو تتعشى لدعوة خاصة فإنه لا يجيب، كالقاضي لا يجيب الناس إلى الدعوات الخاصة إلا ممن كان يجيب يدعوه قبل القضاء، إما بعد القضاء إذا دعاه من المعلوم إنه ما دعاه إلا لأجل أنه قاضي،

فيجب يرمي على الناس، تكون أطعمة يرمي على الناس وتسقط على الأرض، ولربما تلخت إلى سقطة، ولربما ضربت الناس في رؤوسهم وفي أجسادهم، ولربما ثم رميا فيه أذية وطريقتها تغرب الناس بضرب بعضهم البعض وأذية بعضهم من البعض. فإذا جئت تنظر إلى الحسنات التي يأخذها من قليل دنياه الذي تصدق به على الناس، قد تكون بالسيئات وسد الناس بعضهم لبعض وشتم الناس بعضهم لبعض، كل هذا من المفاسد التي أعظم من المصلحة التي ترجى من ورائه اليسير الذي يريد أن يسقيه الناس ويعطيهم. لذلك كره على العلماء مثل هذا الأسلوب. وهو في حكم النساء إنما ينبغي أن يرتب الناس ويعطى الأسبق الأسبق بطريقة تحفظ ماء وجوه الناس وتحفظ كرامتهم وأيضا تدفع الضرر عنهم، لا تكون سبب في حصول الضرر عليهم ولا تكون سببا في امتهان نعمة الله عز وجل والإضرار بها. نعم. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ومن أخذ النفاق فإنه له، لأنه يملك بالقبض، والهدى والعطية إذا قبضها أخذها وملكها، وهذا بإجماع العلماء كما حكى الإجماع صاحب الإفصاح وزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح على من الهدى تملك بالقبض. قال أبو بكر رضي الله عنه يا عائشة أي بنتاه إني كنت قد نحلتك من مالي بالغابة فلو أنك قبضتيه لكان ملكا لك، أما وإنك من تقبضيه فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء، فأنت اليوم وإخوتك فيه سواء. فهذا يدل على أنه إذا لم يقبض المغوب لا يملك. ويسن إعلان النكاح والسلخ فيه للنساء. ويسن إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدفوف، يضرب النساء بالدفوف، لأن في ذلك إحياء للسنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وفيه فرق بين السفاح والنكاح لأن السفاح يسر والنكاح يشهر.